محمد عرس غدا يقلي الهموم عن الصدور. قد أشرقت فيه المحاسن بالكواكب والبدور. يا طير غان لوحجيري وزغردي حين تنظري، أحلى الشباب في ناظري كالبدر في وسط الفلك. أعرف الله عليك يا نبي يا محمد يا جميع الأمم. أعرف الله في مبروك، ألف مبروك يا عريق في الزواج، ألف مبروك يا عريق النسبي. نسأل الله أن يجيب لك سرور يا عريق قد حوس مع الروتبي. تحزو جميع الحاضرين تنسجم كل النصب وانت عبيد. إنها فرحة عرفنا يا أخوتي، فرحة لا تشرى بالذهب. يا عريف سر في حياتك واقتدي بالنبي الهاشمي العربي، واجعل القرآن منها جو حياة، إنه القرآن خير الكتب. صلاة غشاك يا زين الملاح، يا رسول الله يا خير نبي، وعلى آل وصحب دائما ترى توالى عبر كل الحيط بي. Yeah.